بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. كنا نتكلم على امتنان الله عز وجل على بني إسرائيل أنه آتاهم وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين، وفضلهم عليهم بأن كان لهم من العطايا ما لم يكن لأحد قبلهم وما لا يكون لأحد من بعدهم، فأعطاهم من عطايا الدنيا ما لم يعطي أحدا من العالم. وقلنا هذا التفضيل لا يعني تفضيل رفعة وعلو وشأن وخيرية عند الله، وإنما هو تفضيل ماذا؟ تفضيل في العطاء، هو تفضيل في العطاء. وقلنا المزية لا تعني الخيرية والأفضلية، المزية لا تعني الخيرية والأفضلية، فلربما تعطي ولدا أضعاف أضعاف ما تعطي ولدك الثاني وتحب الثاني أكثر من الأول بأضعاف. فالعطايا لا تعني بالضرورة أن يكون ذلك ناتجا عن رضا أو عن حب أو عن رفعة أو عن تقديم ونحو ذلك. لذلك لما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي هذه النعمة؟ لا بد أن يذكرها، لا بد أن يبينها، لا بد أن يفصل فيها. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، زائد هذه النعمة أضف إلى هذه النعمة أني ماذا؟ أني فضلتكم على العالمين بهذه النعمة التي أنعمت عليكم. ما هي؟ لا بد أن يذكرها لأنها سورة البقرة. من اسمها اعلم أن الله لا يجمل فيها شيئا إلا فصله. من اسمها اعلم أن الله لا يجمل فيها شيئا إلا فصله، لأنها سورة البقرة، يعني سورة ماذا تفعل البقرة؟ لما سميت بقرة؟ لأنها تبقر الأرض، تثيرها، تخرج ما في باطنها إلى خارجها، تبين ما قد خفي من الأرض. لذلك فسورة البقرة لا تترك شيئا مجملا إلا فصلته، لا تترك شيئا أجمل فيها إلا وستفصله. لذلك امتن الله عز وجل على بني إسرائيل فأمرهم بأن يذكروا نعمته التي أنعم عليهم، وعلى رأس هذه النعم أنه فضلهم على العالم. قال: واتقوا يوما. قلنا قوله اتقوا يوما ولم يقل اتقوا أو اتقوا ربكم، ما سبب هذا؟ أن التقوى تكون في العادة أن تجعل بينك وبين من تتقيه وقاية. كيف نجعل بيننا وبين الله وقاية ونحن نريد الله عز وجل، نريد القرب من الله؟ ماذا نجعل بيننا وبين الله؟ نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية، نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية. فمن هو المتقي؟ المتقي هو الذي تعلم ما يغضب الله فتجنبه. المتقي هو الذي يعلم ما الذي يغضب الله فيتجنبه ويتقيه ويتركه ولا يقترب منه. لكنه ما قال هنا واتقوا الله أو واتقوا الرب أو واتقون، قال واتقوا يوما. ليه؟ قال: لأنه ليس هنالك وقت يظهر فيه غضب الله كما يظهر في ذلك اليوم. أن التقوى مرتبط بإيش؟ بالغضب. التقوى مرتبطة بالغضب، أينما ذكرت التقوى هذا يعني أن تجعل بينك وبين الغضب وقاية. متى يظهر الغضب على أشده؟ من الله، يوم القيامة. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كما يقول الأنبياء. لذلك قال واتقوا يوما، حتى في نفس السورة قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في آخرها قالها اتقوا يوما. طيب، فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. تكلمنا على الشفاعة وكيف يكون الشفيع شفيعا ولما لا يقبل الله الشفاعة ابتداء من أحد، لا يقبل الله الشفاعة ابتداء من أحد، يعني أيما إنسان من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أدنى المخلوقات درجة عند الله، إن جاء لله تعالى يقول شفعني في فلان، ماذا يقول الله له؟ لا آذن لك، من أذنت لك بالشفاعة فيه فاشفع، ومن لم آذن لك فلا شفاعة لك عندي، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لأن الشفيع يعني بالضرورة من فرض على الله شفيعا فكأنه فرض عليه إيش؟ شريكا. من فرض على الله شفيعا فكأنما فرض عليه شريكا. قال ولا يؤخذ منها عدل، يوم القيامة لا تنفع شفاعة أحد لأحد إلا بإذن الله، كما أنه لا تنفع شفاعة أحد لنفسه، ما هو أن تدفع عدلا يعني بدلا، يعني ماذا تفعل؟ يعني تشفع لنفسك فتقول خذ ما تريد، ماذا تريد؟ خذ عدلا. ما هو العدل؟ العدل هو البدل المساوي، العدل هو البدل المساوي. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له بدلا مساويا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، جعلوا له ندا وشريكا وبدلا ومساويا له جل وعلا. فالعدل هو البدل المساوي، بأن تأتي إلى الله تعالى فتقول خذ ما تريد، خذ مالي، خذ جاهي، خذ سلطاني، خذ ملء الأرض ذهبا، خذ خذ خذ بدلا عني، بدلا من أن أتعذب أنا عذب، هذا ما كنت أملكه فعذبه، عذب من شئت من عبيدي ورجالي وكذا، عذب من شئت. هذا كله لا يكون يوم القيامة، هذا كله لا يكون يوم القيامة، لا يؤخذ منها عدل، لا يكون عدل بدلا من إنسان أو من نفس أبدا. قال ولا هم ينصرون، إذن منع النصر أو منعت الشفاعة من كل الوجوه، لا من ناحية الشفاعة الخارجية التي تكون بشفاعة أحد لأحد، ولا من ناحية الشفاعة الذاتية بأن يكون أحد شفيعا عن نفسه بأن يدفع عدلا وأن يدفع بدلا، ولا بأن يكون له من ينصره فيخفف عنه أو أن ينجيه من عذاب الله يوم القيامة، كل هذا موانع. فجمعت كل موانع النجاة يوم القيامة بهذه الآية، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، كل موانع النجاة وجدت في هذه الآية. فلا تنجو نفس يوم القيامة إلا من أذن الله له، فكله بيد الله وكله يرجع إلى الله عز وجل. قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه بداية النعمة، ألم يقل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ فقال وإذ هذه تسمى عند العرب التفسيرية، إذ التفسيرية، فهو لما قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فسيسأل سائل وما هي النعمة التي أنعمت عليهم يا ربنا، فقال إذ أنجيناكم من آل فرعون. إذن بداية النعمة التي أنعمت عليكم أولا أنني أخرجتكم من حكم فرعون وآله لما كانوا بكم ظالمين ولما كانوا لكم مستعبدين، فأنجيناكم أو نجيناكم من آل فرعون. وقال من آل فرعون ولم يقل من فرعون، وفرعون هذا كما قال كان علما على كل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا كان يسمى فرعون، كما كان كل من يملك الروم كافرا يسمى قيصر أو هرقل. هرقل كان يسمى عند البيزنطيين وذاك عند الروم. وكان كل من يملك الفرس كافرا يسمى بكسرى، وكل من يملك الحبشة كافرا يسمى بالنجاشي، وكل من يملك اليمن كافرا يسمى بتبع، وكل من يملك الهند كافرا ببطليموس ونحو ذلك. فكل هؤلاء كانوا يسمون من باب اللقب الذي يؤخذ على ملوكهم أو الذي يطلق على ملوكهم، فيسمونهم بهذا الاسم بغض النظر عن اسمه الحقيقي. فقيل في اسم فرعون مصعب بن الريان أو أبي مصعب أو نحو ذلك أو الوليد بن مصعب، وكل هذه روايات لا يصح فيها شيء يعتبر به أو يعتمد عليه، وقيل غير ذلك. على كل حال كما قال ابن كثير أيا كان اسمه فعليه لعنة الله، يعني ما في عندنا مشكلة في اسمه، لقبه فرعون كما قال الله، ولو كان في ذكر اسمه الحقيقي خير أو منفعة أو علم لذكره لنا ربنا أو رسول ربنا عليه الصلاة والسلام. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، ما قال وإذ نجيناكم من فرعون، لأن الإنجاء هنا لم يكن فقط من بطش فرعون، فليس الباطش وحده فرعون، لأن فرعون لم يكن وحده هو الظالم لبني إسرائيل، وإنما كان كل بني إسرائيل عبيد أو عبيدا وخداما وتحت ظلم وبطش كل آل فرعون، يعني فرعون وحاشيته. آل الرجل في الغالب يطلق على كل من هو من أهله وعشيرته وأقربائه وقبيلته ونحو ذلك، لكنه عمم فيطلق كذلك على كل من كان من أتباعه ولم يكن قريبا له. فالأصل في الآل أن يكون من نسب الرجل، فيقال آل إبراهيم من أهله وأقرباؤه وأولاده ونحو ذلك، آل محمد من أهله وأقرباؤه وأولاده ونحو ذلك، لكنها عممت بعد ذلك فصارت تشمل الأتباع، فصارت تشمل الأتباع، فلها مفهوم عام ولها مفهوم خاص. فالآل في المفهوم العام آل محمد، من في المفهوم العام كل تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، والآل في المفهوم الخاص كل من كان من آل البيت من تحرم عليهم الزكاة، كل من كان من آل البيت من تحرم عليهم الزكاة، هؤلاء الآل بالمفهوم الخاص. أما في المفهوم العام فكل تبع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان من يعني من أتباعه ومن أمته ومن على دينه وعلى سنته، هؤلاء كلهم اسمهم آل محمد عليه الصلاة والسلام. طيب من هم آل فرعون؟ فيها المفهوم العام والخاص، فيها المفهومان العام والخاص. فآل فرعون ابتداء هم أهله وعشيرته المقربون، لكن في مصر من القط من كان على شاكلة فرعون في البطش والظلم والعدوان ولم يكن من أقاربه فهم من آله، من اللغو من المفهوم العام، فهم من آله، وكلهم كانوا ظالمين لبني إسرائيل مستعبدين لبني إسرائيل. لذلك لم يعبر الله تعالى عنهم في كل آياته بأنهم آله، وإنما كان يعبر عنهم أحيانا بالملأ، وقال فرعون لملئه، الملأ من هم الملأ؟ أهله وحاشيته وولاته. الملأ في العادة طبعا الملأ ملأان، ملأ أدنى وملأ أعلى، ملأ أدنى وملأ أعلى، كل الملأ الأعلى ملائكة مقربون مقدسون معصومون إلى من هنالك؟ الملأ الأعلى. فإن كل الملأ الأعلى هؤلاء ملائكة. الملأ الأدنى من هم؟ الملأ الأدنى سمي الملأ ملأ لسببين اثنين. السبب الأول قيل لأنهم في العادة تمتلئ أو القدور عندهم ممتلئة، يعني الأكل عطول في بيوتهم سواء لأنفسهم أو لمن يأتيهم. في العادة الملأ يكون عنده القدور ممتلئة في البيوت. وقيل سمي الملأ ملأ لأنك إذا ما رأيته ملأ عينك، بمل العين، يعني وجيه وشريف وكبير وما إلى ذلك. الملأ الأدنى اللي هو ملأ الأرض في العادة هم أكثر مكذبي الأنبياء، هم أكثر مكذبي الأنبياء، يعني أكثر هؤلاء هم الذين يقفون في وجوه أنبيائهم. لذلك ترون في قصص الأنبياء أو في ذكر الله لقصص الأنبياء في كتابه وقال الملأ الذين كفروا من قومه، دائما الملأ الملأ الملأ يعيدها تكرارا ومرارا. يقول على الملأ، على الملأ يعني على الناس، لكن المقصود فيهم من؟ الأشراف اللي هم أصحاب الوجاهة، أصحاب الوجاهة. فآل فرعون من المقصود فيهم؟ المقصود فيهم فرعون وأقرباؤه ومن على شاكلته ممن ليس من أقربائه. كل هؤلاء كانوا يبطشون ويظلمون ويستعبدون بني إسرائيل. قال تعالى وإذ تفسيرية نجيناكم من آل فرعون، نجيناكم من الإنجاء يعني من التخليص من آل فرعون. ماذا كانوا يفعلون؟ قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون، كأنه يقول يسومونكم سوء العذاب الذي هو ذبحهم لأبنائكم واستحياؤهم لنسائكم، هذا هو سوء العذاب. ماذا معنى يسومونكم سوء العذاب؟ يعني يلحقون بكم العذاب الذي لا ينقطع. الغنم لما يقال غنم سائمة، يعني غنم ترعى ولا تعود إلى، يعني لا تأكل من العلف الذي يعطيه إياه صاحبها، فهي سائمة يعني دائمة الرعي. فيسومونكم يعني ماذا يفعلون؟ يلحقون بكم عذابا ليس منقطعا، دائما عطول في عذاب، دائما في استعباد وبطش وظلم وضرب وحبس وسجن ونحو ذلك. يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ قال يذبحون، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لما يذبحون الأبناء ويستحيون النساء؟ كما قال رأى فرعون رؤيا، والله إذا ما أراد أن يهلك جبارا كما يقال يعني أحياه على انتظار هذا الإهلاك، أحياه على انتظار هذا الإهلاك، يعني يريه إهلاكه قبل إهلاكه، يريه إهلاكه قبل إهلاكه، من باب أنه يتعذب نفسيا قبل ما يتعذب جسديا. فأراه الله أنه سيهلك، كيف؟ عن طريق رؤيا. وفي العادة لما يريه رؤيا يعلم الله أن في قومه من يعبر الرؤيا تماما، وإلا لما أراه هذه الرؤيا. فكان من قوم فرعون من المعبرين من يستطيع أن يعبر إلى هذه الرؤيا فيعبرها له، فرأى ما رأى، وتعددت الروايات في الرؤيا كيف كانت وكيف كان تفصيلها. مضمونها أو معناها أن الله تعالى سيذهب ملك فرعون على رجل من بني إسرائيل، أن الله سيهلك فرعون وسيذهب ملك فرعون على رجل، على يدي رجل من بني إسرائيل. إذن موسى من بني إسرائيل، نخلص إلى أن موسى من بني إسرائيل. ورد في هذا أحد ورد في هذا أحاديث مثل حديث الخضر لما أتى موسى إلى الخضر ماذا قال له؟ قال له من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال موسى بني إسرائيل يعني هل أنت موسى الذي من بني إسرائيل؟ فقال نعم. طيب فموسى من بني إسرائيل يعني من أي آل؟ من آل يعقوب. من آل يعقوب الذي أدى إلى استعباد آل فرعون لبني إسرائيل. ودخول بني إسرائيل إلى مصر كيف كان أصلا؟ بنو إسرائيل كانوا في الشام كما تعلمون، يعقوب وبنوه ويوسف وإخوة يوسف كلهم كانوا أين؟ كانوا في بلاد الشام، لا دخل لهم لا بمصر ولا بالأقباط ولا دخلوا في المكان كله هذا، وإنما كانوا في مصر. الذي أذهبهم إلى مصر أن يوسف أول من دخل من بني إسرائيل إلى مصر، فلما دخل فكان عزيزا، وتعلمون قصة يوسف. أرسل يوسف إلى أبيه وأمه أو وزوجة أبيه وإخوته فدخلوا مصر فعاشوا فيها. الأقباط وهم الأقباط، الأقباط بالمناسبة ليس دينا، الأقباط كلمة قبطي أو كلمة القبط ليس دينا، وإنما هو عرق ونسب، إنما هو عرق ونسب، لكن لأن النصارى يتبعون الدين بالنسب وليس العكس، يتبعون الدين بالنسب يعني عندهم الأصل بالنسب ثم يتبعون الدين بهذا النسب، فيقول الكنيسة الأشورية والكنيسة القبطية والكنيسة الأرمنية والكنيسة الكلدانية والكنيسة السريانية والكنيسة الشامية، يعني كنائس تنقسم بحسب تقسم الإقليم وبحسب تقسم العرق واللون واللغة، عرفنا؟ فعندهم الدين يتبع النسب وليس العكس. أما نحن مسلم في الصين ومسلم في الهند ومسلم في الشام، مسلم لا نفرق بين هذا وهذا ولا صح ولا لا، فنحن عندنا كل شيء يتبع الدين. لذلك اليوم لما يسمى الكنيسة القبطية لا يعني أن هناك في دين اسمه القبط أو في مذهب في النصارى اسمه القبط، لا، وإنما هم من سكنوا مصر، من سكنوا مصر سموا بالقبط بغض النظر عن دينهم. دين الأقباط يوم فرعون لم يكن نصرانيا، لم يكن هناك شيء اسمه نصارى أصلا، صح؟ قبل اليوم كانوا على وثنية فرعون، كانوا على وثنية فرعون وكانوا أقباطا يعني عرقا ونسبا وليس من باب الدين. فهؤلاء استقوا على من ضعف من بني إسرائيل فيما بعد بحجة أنكم أتيتم إلينا عبيدا. كيف يوسف دخل مصر؟ كيف دخل عبدا؟ تجدكم الأعلى دخل مصر عبدا، هل أجئين تعملوا فيها أشراف؟ يلا ارجعوا عبيد. فأرجعوهم عبيد واستقوا عليهم واستضعفوهم ويعني حملوا عليهم الأثقال وزادوا عليهم في الحرج والعذاب. يوما بعد يوم كان يعني زاد عليهم العذاب كما قال تعالى يسومونهم سوء العذاب، إلى أن رأى فرعون الرؤيا فقرر ألا يترك ذكرا. إيه؟ يسومونكم سوء العذاب قبل الرؤيا وبعدها، يذبحون بعد الرؤيا. نعم. فرعون قبطي، قيل أصله فارسي وقيل أصله هندي وقيل وقيل وقيل، لكن ما يعني لا تعول على كل هذه الروايات. فيسومونكم سوء العذاب، قلنا استعبدوهم بعد أن أعرفوا أو علموهم أن أصلكم وجدكم كان عبدا فترجعون عبيدا كما كان جدكم يوسف. طيب بعد أن رأى فرعون الرؤيا قرر ألا يترك ذكرا يولد من بني إسرائيل إلا قتله، قرر ألا يترك ذكرا يولد من بني إسرائيل إلا قتله، وحتى أنه وضع قانونا يومها أنه يوم يقتل ويوم لا يقتل، من باب كل يوم حنقتل الذكور، لا، من ولد اليوم قتلناه، ومن ولد غدا لا نقتله، ومن ولد بعد غد قتلناه، وهكذا. فمشى على هذا القانون. قدر الله أن يولد موسى في اليوم الذي قرر فيه القتل، وولد هارون في اليوم الذي لم يقرر فيه القتل. فهارون ما كان في عنده مشكلة، أما الذي كان عنده مشكلة موسى. فقال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الأبناء هو من الذكور، الابن لا يقال له ابن حتى يكون ذكرا، أما الولد الولد ذكر وأنثى، ما الدليل؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دليل أن الولد يكون ذكرا وأنثى. طيب، فقال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون؟ يستحيون يستبقون، يسمى الحي باقيا، يسمى الحي باقيا. يستحيون يستبقون، الحي شو اسمه؟ باقي، والميت فاني. فلما استحيوهم يعني تركوهم أحياء، يعني تركوهم باقي، تركوهم باقي. يستحيون نساءكم وفي ذلكم، في إيش؟ في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ماذا بلاء من ربكم عظيم؟ ما هو الذي ذكر؟ والنعمة. إذن في كل ما ذكرنا بلاء من ربكم عظيم، أننا نجيناكم، يعني بدأت النعمة الآن بالنجاة، صح، بالإنجاء، بدأت النعمة بالإنجاء، ثم لما نجيناكم، نجيناكم ممن كانوا يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم، يعني في كل ما ذكرنا، في أنكم كنتم تعذبون وكنتم تذبحون وكانت نساءكم تستحيا، وفي أننا نجيناكم من كل هذا بلاء من ربكم عظيم. لما يكون البلاء؟ امتحان بعد النجاة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش؟ أيكم أحسن عملا. إذن البلاء لا يكون إلا ليرى الله من كان أحسن عملا، ليرى الله المحسن من المفسد، المصلح من المفسد، المحسن من المسيء. هذا البلاء يكون لهذا، ولا يكون إلا لهذا، لا يكون البلاء إلا من أجل أن يرى الله تعالى المحسن من المسيء أو المصلح من المفسد. إذن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عظيم صفة للرب ولا صفة للبلاء؟ البلاء. إذن كأنه يقول: وفي ذلكم بلاء عظيم من ربكم، وفي ذلكم بلاء عظيم من ربكم. لما قدم من ربكم على عظيم؟ وكأنه فيها تقديم وتأخير، صح ولا لا؟ يقول: وفي ذلكم بلاء عظيم من ربكم، هذا الأصل، لكنه قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتوكيد، أن البلاء لا يكون إلا من الله، سواء كان عظيما أو لم يكن عظيما. لأنه لو قال: وفي ذلكم بلاء عظيم من ربكم، لظن الظان أن البلاء العظيم هو الذي يكون من الله، أما البلاء الذي لا يكون عظيما قد لا يكون من الله، وهذا خلاف ما يريده الله. إنما يريد الله أن يبين أن كل بلاء فهو منه، عظيما كان أو غير عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والبلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن البلاء يكون هنا بلاهم بالشر والخير، بلاهم بالعذاب وبلاهم بالإنجاء، بلاهم بالاثنين. البلاء جاء بأمرين متناقضين، العذاب والإنجاء من العذاب، كلاهما فيهما بلاء. الآن نتكلم عن البلاء شوي. حينما ابتلى الله بني إسرائيل بأن أنجاهم من عذاب هو أصلا كان قد كتبه عليهم لما سلط عليهم آل فرعون، يعني هو ابتلاهم أولا بالشر، يعني ابتلاهم بأن استعبد عبدهم لبني إسرائيل، عبدهم لآل فرعون، لفرعون وآله، وسلط عليهم فرعون وآله وآله بأن ذبحوهم وفعلوا ما فعلوا فيهم، ثم بعد ذلك بلاهم بالخير فأنجاهم من فرعون ومن آله. ما هي ضرورة هذا البلاء؟ هذه هي النعمة، هذه هي النعمة. كيف تعرف نعمة الله عليك؟ لما تكون فاقدا لها ثم تجده، صح ولا لا؟ إذا ولدت وأنت ترى كل شيء من حولك لا ترى نعمة، اللي بيولد وتمه قال معلق من ذهب، هذا يعرف النعمة؟ لا يعرف النعمة، لأنه لن يعرف فقدها، صح ولا لا؟ الذي يولد وعنده الطعام والشراب والمال وكذا، هذا يعرف مقدار النعمة؟ لن يعرفها. من يعرف النعمة؟ من فقدها فوجد هذه النعمة. يعني الذي بلي بالشر ثم بالخير هذا الذي يعرف النعمة. إذن اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لما أفقدتكم نعمة الأمن فكنتم تسامون بسوء العذاب، ثم أعطيتكم نعمة الأمن بأن أنجيتكم من آل فرعون، هذه النعمة تعرفون، لأنني فتحت لكم بابا تعرفون فيه النعمة. ما هو؟ أن كنتم فاقدين للنعمة وهي نعمة الأمن، صح ولا لا؟ ما كان في أمن، كان في استضعاف، كان في استعباد، كان في ضرب وعذاب وتذبيح وكذا، وكان يعملون النساء في أشغال صعبة جدا. فلما كنتم فاقدين لها ثم أعطيتكم هذه النعمة، كأني علمتكم النعمة فعلا عملا عن طريق الواقع الذي عشتموه، صح؟ أما لو أنهم كانوا يولدون ولا يعرفون الخوف ولا يعرفون الجوع ولا يعرفون الاستعباد ولا يعرفون الاستضعاف، من منهم سيعرف النعمة؟ إذن لا يكون الامتنان عاليا حتى تكون النعمة كاملة، صح ولا لا؟ أنت لما تعطيني وأنا ماني حاسس أنك عم تعطيني، ما فيك تمنني، ما فيك تمنني، ما فيك اللي أنا عم بعطيك، أنا ما حاسس أنك عم تعطيني، صح؟ أنه عندي، يعني بمعنى أنك عم تمرق لي النعم، نعم عم تمرق لي الخيرات دون أن أشعر أنني في خير. أما لو أنك كنت قاطع عني كل شيء وفجأة صرت تعطيني، شو بشعر؟ أنك فعلا صاحب نعمة، صاحب فضل، صحيح؟ نكمل إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد